فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان. إذا شهر رمضان كما قلنا زمان وجوب ولا يجوز أن يصام فيه غيره، لأن الشهر ظرف لهذه العبادة وهو ظرف مضيق، وأنتم تعلمون يعني هناك ظرف وهناك مظروف، والظرف أحيانا يكون مضيق بحيث لا يسع إلا المظروف، وأحيانا يكون موسعا كأوقات الصلوات، وكذلك أيضا وقت الحج بالنسبة لمن يرى أنه ليس على الفور، أما الذين يرون أنه على الفور فلا يكون وقته موسعا. إذن هذا الشهر هو ظرف بمعنى مكان محدد له بداية وله نهاية، يصوم فيها المسلم هذه المدة لا يجوز أن يدخل معه فيه غيره، حتى وإن كان هذا الذي تريد أن تدخله واجبا لا يجوز، لأن الظرف هنا لا يتسع لغيره، لكن أوقات الصلوات ظروف موسعة تؤدي فيها الفريضة وأيضا تتطوع فيها. قال والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. لا شك أن الصيام إنما هو في النهار، أما الليالي فلا يصام فيها، لكن ينبغي للمسلم أيضا أن يصون نفسه وأن يحفظ لسانه وأن يتجنب كل الأمور التي أيضا تكون سببا في إثمه، وستأتي أحاديث تبين أيضا مثل ذلك. قال ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها، فلنبدأ بما يتعلق. إذن المؤلف كما ترون يؤسس كتابه على مسائل كبرى، بعض العلماء يطلق على هذا الكتاب بأنه قواعد فقهية. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتعرف أحكامها منه، هذه هي القاعدة، حكم كلي ينطبق على جزئياته أو على معظمها، لأن القاعدة قد لا تنطبق لأن كثيرا من القواعد لها استثناءات ولا تعتبر المسائل الشاذة، لكن القواعد لها استثناءات وقليل من القواعد لا يرد عليها الاستثناء. هذا الكتاب لماذا سمي عند البعض كتاب قواعد؟ لأنه يعنى بأمهات المسائل، ولذلك ترى أنه يذكر المسائل الكبرى ويعرض عن الفروع، لكن لو أخذت هذه المسائل وفرعت عليها لوجدت أن كل مسألة يندرج تحتها عدد من ماذا؟ من المسائل، ولذلك بعضهم يطلق على القاعدة على المسألة بأنها مرادفة للقاعدة، يعني القاعدة هي الحكم الكلي، بعضهم يقول أيضا يرادفها المسألة والضابط، والضابط أيضا يعني القاعدة كانت عند السابقين لا يفرقون فيها بين القاعدة في مصطلحنا الحاضر وبين الضابط، لكن بعد أن تطور علم القواعد واتسع وبلغ غاية مجده ووصل إلى الذروة في الازدهار وفي الكمال أخذ العلماء يغوصون في أعماقه ويعنون به ويبينون ذلك، فاستطاعوا أن يتوصلوا بعد دراسة وتمحيص وتدقيق إلى وجود فارق بين القواعد، فمن القواعد ما تجد أن أحكامه منتثرة في جميع الأبواب، وبعضها تجد أحكامه في باب واحد، ففرقوا بينهما فقالوا القاعدة هي التي تنتثر أحكامها في أبواب متعددة، والضابط هو الذي تأتي مسائله في باب واحد. إذن هذا الكتاب الذي معنا من ميزته، وربما لا يدركه أيضا كثير ممن يتعلمون، أن هذا الكتاب يعطيك خلاصة للفقه الإسلامي، يعطيك أسس لو ضبطتها وتمرست فيها لسهل عليك بعد ذلك أن تخرج عليه بقية المسائل. قال فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب، وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان، وثانيا في معرفة الطريق التي بها. يعني قبل أن أنسى أيها الإخوة، سنعود مرة أخرى إلى ترتيب دروسنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم. قال وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق وأفق وأفق أفق. قال فأما طرف هذا الزمان، لماذا العبارة عدها؟ لأنه أشكل عليك القراءة. وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق. فأما طرفا هذا الزمان، فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30. هذا جاء منصوصا عليه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم، وفي بعض الروايات فإن غبي عليكم، وغبي يعني أخفي أو اختفى، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي بعضها فأكملوا عدة شعبان 30، وفي بعض الروايات 30 يوما. وسيأتي الخلاف، خلاف الفقهاء في كلمة فاقدروا له، ما المراد فاقدروا له؟ هل معنى فاقدروا له يقدروا شعبان 30 يوما، او القصد ضيقوا شعبان فاجعلوه 29 يوما؟ هذا سيمر عليه المؤلف فنتركه لمكانه. اذا الشهر 29 وانتم ترون قد يتم الشهر فيكون 30 يوما، لكن غالب الاشهر انما هي 29 يوما، لكن احيانا يغم اخر يوم في شهر شعبان، بمعنى أنه يكون في السماء قطر أو سحاب، هذا سيأتي الكلام فيه، وهو الذي يعرف بصيام يوم الشك. سنجد أن العلماء انقسموا فيه إلى 3 أقسام، الجمهور لهم رأي، والحنابلة معهم في رواية، ولهم روايتان أخريان خالفوا فيها الجمهور ووافقهم بعض العلماء في كل أيضا رواية من هذه الروايات. قال فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية. ما في شك إنما هي الرؤية، وهذا ما يعرف بالإحساس، أن يحس ذلك أن يرى، ولذلك ترون بحمد الله لا يزال المسلمون يعنون بهذا الأمر ويستعدون لدخول شهر رمضان وكذلك الحجة وغيره من الأشهر حتى يتأكدوا، وهذا أمر يعني هذا أمر بين بحمد الله. إذن رؤية الهلال مطلوبة، فإذا ما قرب الشهر يستعد لذلك، فإذا رؤية انتهى الأمر، لكن قد يراه فرد واحد ولا يراه الناس. أيضا إذا رآه فرد واحد هل يدخل الشهر فيه خلاف؟ بعض العلماء يكتفي برؤية شخص واحد، وبعضهم يقول لا. إذا لم يصم الناس برؤية هذا الشخص فهل يلزمه، يجب عليه أن يصوم؟ نعم، من العلماء من أوجب ذلك، أو أن الأمر متعلق بإمام المسلمين، كما جاء في الحديث الصوم كما يصوم الناس، أو الصوم حين يصوم الناس، والفطر حين يفطر الناس، وفي رواية صوموا كما يصوم الناس، وأفطروا كما يفطر الناس، وضحوا كما يضحي الناس. هذا كله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لا شك أن الافتيات على الإمام والخروج عليه هذا أمر منكر ومحذر عنه حتى في العبادات، ولذلك ينص العلماء على أن الإنسان في هذه الحالة فيما لو رأى الشهر يصوم ولا يعلم ذلك، حتى لا يضر الخلافة للأمة الإسلامية مجتمعة، وحتى لا يوجد ذلم ولو يسير في صف الأمة الإسلامية. فما بالكم أيها الإخوة بأحوال المسلمين في زمننا هذا، وقد دب إليها الضعف وتمكرت منها الفرقة، وابتعد كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية عن تحكيم شريعة الله، ورجعوا إلى قوانين، وأصبحت الخلافات قائمة بينهم، لكنهم لو عادوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بهما كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي لعاد للمسلمين مجدهم وعزتهم ومكانتهم وسيطرتهم كما كانوا سادة العالم وساستها. نعم. ولا شك أن المثال في ذلك موجود. فنحن نرى البلاد التي طبقت شريعة الله ماذا كانت النتيجة؟ حل فيها الأمن والاستقرار والرخاء. إذن هذه علامة واضحة تقتضي من المسلمين جميعا أن يعودوا إلى الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا أمر أيها الإخوة كما ترون، إذا هذا أمر من الرسول يقتضي من المؤمنين أن يتحروا رؤية شهر رمضان، وكذلك أيضا يتحروا خروج شهر رمضان. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا أجمع العلماء على أن شهر رمضان لا يخرج إلا بشهادة اثنين عدلين، واختلفوا في دخوله؟ فبعضهم يرى الاكتفاء بواحد، فرق بينهما، لأن دخول شهر رمضان عبادة، كل نفس تهفو إليه، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا انتهى رمضان سألوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم فيدركوا رمضان المستقبل، وإذا كانوا في سألوا الله تعالى أن يتمه عليهم. إذا لا شك أن الدخول في العبادة كل مسلم تشتاق نفسه إليها، لكن الخروج من الصيام ينبغي أن يتحرى في ذلك وأن يدقق في أكثر، لأنه لو صاموا قبل ذلك بيوم لمضر، هو يلغى، لكن أن يتساهل في الشهر فيصام 29 ثم يتبين خلاف ذلك، لا. نعم، إن كان ذلك عن اجتهاد، بمعنى أنه لم يرى الهلال فلم يصم المسلمون إلا في اليوم الثاني، ثم خرج الشهر قبل أيضا يوم ليلة 29، هنا يحتاج المسلمون إلى أن يقضوا يوما واحدا. قال: وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال. لا، مو بعد السؤال، ما أعتقد، بعد الزوال. بعد الزوال. وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال. قال: واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية. يعني إذا كان في السماء سحاب أو قطر ما يستطيع الناس أن يروا ماذا القمر، في هذه الحالة هل يصاب يوم 30 أو لا يصاب؟ نعم. قال: واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. قال: فأما اختلافهم إذا غم الهلال. اقرأ العبارة مرة أخرى. قال: واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. قال: فأما اختلافهم. العبارة غير صحيحة، يبدو أنه في أي وقت، في أي وقت الرؤية المعتبر، يعني اقرأ العبارة مرة أخرى. واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر. نعم. قال: فأما اختلافهم إذا غم الهلال. أيوه. نعم. فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30. العلماء كما أشرت قبل قليل انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام 3، فبعضهم يرى أن صيام هذا اليوم التي حجب فيه القمر فلم يرى الناس ذلك، اللي هو يعرف بيوم 30، يجب صيامه، وهذا أيضا رواية للحنابلة ونقل عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر. ومن العلماء من يرى لكنه في هذه الحالة، أي الذين قالوا بوجوب الصيام، قالوا فإن كان من رمضان صح صيامه، وإن لم يكن من رمضان فلا شيء في ذلك. وهناك هذا رأي للحنابلة، رواية للحنابلة كما قلنا، لهم رواية أخرى يقولون الناس تبع الإمام، فإن صام الإمام هذا اليوم صام الناس معه، وإن لم يصم الإمام فلا ينبغي للناس أن يصومون. إذن كما جاء في الحديث الذي أوردته قبل قليل. القول الثالث هو الرأي المشهور وهو الذي ذكره المؤلف، وهو رأي الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية للإمام أحمد أن يوم الشك لا يصام. وقد ورد في المسألة عدة أدلة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، هذا حديث متفق عليه. وجاء في حديث آخر صحيح ليس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذن هذا فيه نهي عن صيام يوم ماذا؟ يوم الشك. وأصل الخلاف يدور حول ما جاء في الحديث فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، اختلفوا في تفسير هذه العبارة. فالحنابلة في روايتهم الأخرى التي قالوا إنه يصام يوم الشك ويعتبر الأول من رمضان، وجهتهم في ذلك أن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث فكان يرى هذا الرأي، وفسروا فاقدروا له أي ضيقوا له العدد، فاقدروا له أي ضيقوا له العدد. ما معنى تضييق العدد؟ أي اجعلوا شعبان 29 يوما. فإذا ضيق العدد وأصبح شعبان 29 يوما إذن يصام هذا اليوم الذي فيه غيم أو خطر. جمهور العلماء قالوا لا، معنى فاقدروا له أي فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قالوا وهذا مجمل، جاء تفسيره في الروايات الأخرى وهي أيضا في الصحيحين، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، وفي رواية ليس في الصحيحين فأكملوا شعبان 30 يوما. قالوا هذا نص فسر الإجمال التي في الرواية الأخرى. قال واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية المعتبر، فأما اختلافهم إذا غم الهلال فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30، فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 30 يوما، وكان أول رمضان 31، وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس 30 يوما. قال وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول يعني الشهر، يعني المغمى عليه يعني المغطى. قال وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك. تكلمنا فيما مضى عن يوم الشك ورأينا الاختلاف فيه، وأن من العلماء من قال يصام مطلقا فإن كان من رمضان فيكون قد صامه وإلا، ومنهم من قال يربط صيامه بصيام الناس ويستدل بحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، ومنهم من قال إن يوم الشك لا يصام، وقد وردت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، ومنها أحاديث متفق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. قال وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس. تعلمون أن القمر أيضا هو خلق من مخلوقات الله، فالله سبحانه وتعالى خلق النجوم وجعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يستدل بها، وكل ذلك ذكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى خلق القمر وجعل له منازل في ذلك حكمة بالغة لنعلم عدد السنين والحساب، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال: وهو مذهب مطرف، وهو مذهب مطرف ابن الشخير، وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي رحمه. نحن لدينا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم. الروايات متعددة، فأكملوا شعبان 30، وفي بعض الروايات 30 يوما، وفي أحاديث أخرى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ورأيتم اختلاف العلماء في معنى فاقدروا له، هل اقدروا له بمعنى أتموا شعبان 30 أو ضيقوا العدد له فيكون 29 كما هو توجيه الإمام أحمد في رواية، ويكون يوم الشك يصام. هذا كله أذكر تكلمنا عنه وبينا. عن الشافعي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر، ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم، فإن له أن يعقد الصيام ويجزيه. قال: وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما هذا التقدير؟ هل القصد التضييق بمعنى المضيقة، أي نجعل عدة شعبان 29 يوما؟ نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وفي رواية: لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ثم أشار بيديه 3 مرات، وفي الثالثة خنس الإبهام، أي 29. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، فذكرها 3 مرات كاملة. فدل ذلك على أن الشهر قد يكون 29 وربما يكون 30. وغالب الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ذكروا أنهم كانوا يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أكثر الأشهر التي صاموها 29 يوما، وهذا هو الذي نراه الآن. يعني غالب الأشهر إنما هي تكون 29 يوما فلا تكمل 30 يوما، لكن من الأشهر ما يصل 30. وهذا الحديث: إن أمة أمية، يشهد له قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكنهم هل قدروا ذلك في أول الأمر؟ تعرفون مواقفهم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الباطل مهما كان ومهما طالت أيامه، فإن الباطل له صولة ثم يضمحل، فقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان له. قال: فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكمل العدة 30. هذا هو مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة 3، وقد سبق ذلك. نعم. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب، ومنهم من رأى أن معنى ذلك يصبح المرء صائما، وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بعد في اللفظ. قال: وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل بعض العلماء يستبعد هذا التفسير: فاقدروا له، أي ضيقوا له العدد، أي اجعلوه 29، أنه جاء في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي أحاديث 30 يوما. قالوا: فهذا فسر الإجمال الذي ورد في رواية فاقدروا له أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. والقصد يعني حال بينه، يعني بينه وبين رؤيته سحاب أو قطر، يعني يوجد ضباب لا يستطيع الإنسان أن يرى القمر أو وجد سحب متراكمة لا يستطيع أن يرى، فما لا يفعل المسلم في هذه الحالة؟ هل يتم شعبان 30 يوما كما هو رأي الأكثر، أو أنه يأخذ بالأحوط فيجعل شهر شعبان 29 يوما ويصوم اليوم الذي يليه؟ وهذا الذي يصام ينظر فيه، فإن كان من رمضان فنعم ماهي، وإلا فلا شيء في ذلك. ومنه كما قلنا من قال إن صامه الناس صامه الإنسان وإلا فلا، لحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ويقصد بهذا الحديث أن يكون المسلم مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة، حتى العلماء الذين يقولون لو أن إنسانا رأى شهر رمضان وحده ولم يصم الناس بصيام فإنه يصوم ولا يظهر ذلك، حتى لا يظهر مخالفة للإمام، لأن في ذلك افتيات على الإمام ومخالفة له، وهذا أمر منهي عنه. نعم. قال: وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر. أيها الإخوة، لا ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا موضع خلاف ونقاش وتفرق كلمة، ولا سيما في بعض البلاد التي يعني لا تدين بالإسلام ويوجد بين أفرادها عدد من المسلمين، فإنه لا ينبغي أن تثار مثل هذه القضايا حتى لا تستغل ويقال إن المسلمين مختلفين وأن فقههم إنما هو أجزاء متشتتة وأنه لا توجد رسول وقواعد تمسك بها، كما هو تعليل من يقول بأن الشريعة الإسلامية إنما هي خلت من النظريات وإنما هي جزئيات متشتتة منتثرة لا تستطيع أن تمسك لها بطرف، لكن هذا كله غير صحيح، فإن العلماء قد وضعوا لها قواعد تمسك بأطرافها وكلها تنظمها في سلك واحد، وهذا معروف في القواعد الفقهية، بل إن الفقه الإسلامي مليء بالنظريات. نعم. قال: فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم. قال رحمه الله: وأما اختلافهم في اعتبار وقت الرؤية، فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني. يعني لو قدر أنه رؤي مثلا هذه الليلة دخول شهر، فإن الشهر الذي يصبح شهرا، وهذا حقيقة ليس خاصا في رمضان بل في عامة الأشهر. نعم. قال: واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار. يعني قد يرى في سائر، قد يكون الجو صافيا جدا ويهب الله سبحانه وتعالى بعض الناس قوة في الإبصار، فإنه كما هو معروف واقعا ومشاهدة وجد من الناس من يرى النجوم في النهار، وهذا أمر قد عرف يعني في زمننا وقبله، يعني الله سبحانه وتعالى قد يهب بعض الناس قوة في الإبصار وحدة فيستطيع أن يرى أيضا ذلك في النهار. إذن هذا لو حصل في النهار، هل يعتبر رؤيا القمر على أنه أهل، هل يعتبر ذلك لليوم السابق أو للاحق؟ وهل هناك فرق بين أن يرى قبل الزوال أو أن يرى بعده؟ هذا ما سيذكره المؤلف. جمهور العلماء يرون أنه لو رؤي في النهار فإنه يكون لليوم اللاحق لا للسابق، وهذا هو رأي جماهير العلماء. وذهب فريق آخر إلى أنه إن روي قبل الزوال كان لليوم السابق، فإن لم يكونوا صاموا أمسكوا ثم يقضون ذلك اليوم الذي فاتهم بعضه، وإن كان بعد الزوال فهو لليوم الآتي أي اللاحق. وسيذكر المؤلف أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول. قال: واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار، أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لحظة اقرأ. فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت في وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. وبهذا القول قال أنا أريدك تعيد القراءة، يبدو لي في خطأ. نعم. قال: فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل. هنا ليست في أول، يبدو في أي، يعني يبدو ان هذه الكلمة تحريف. فمذهب الجمهور اقرأ. فمذهب الجمهور ان القمر في اي وقت الرؤية من النهار انه لليوم المستقبل. يعني انت عدلت في اي عدلت. نعم لا، لانه حقيقة هذا لا يمكن ان يقال في اولي، وانما يبدو انها اي، فحصل تحريف فيها، يعني الخط الذي تحت الياء جعل الواو، والياء ربما كتبت على شكل قريب من اللام فجعلت اول، فهو لا يصح إلا أن يكون في أول وآخر، وهذا فيه زيادة في العبارة، لكن الأولى أنه في أي وقت، وبذلك تستقيم العبارة. جزاك الله خير. فمذهب الجمهور أن القمر في أي وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. يعني الجمهور يرون أن اليوم الذي مضى قد مضى، فإن رؤية في هذا اليوم فهو لما سيأتي. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد أيضا وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري، وابن حبيب من أصحاب مالك. إذن هناك أيضا رأي الجمهور عرفنا، وفيه الأئمة الأربعة كما ذكر، لكن نجد أن أبا يوسف خالف إمامه، ومعه أيضا الإمام الثوري وهو من الفقهاء المشهورين، ومعهم أيضا ابن أبي ليلى وهو من التابعين، ومعهم أيضا ابن حبيب من المالكي. إذن المالك ذكر الذين قالوا بذلك، ولم يسقط إلا ابن أبي ليلى. وابن حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو للآتية. قال وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع. يعني هل يعتد بالتجربة في هذه الأمور أو أننا نقف عند النصوص؟ لا شك أن ما ورد فيه نص فلا نرجع فيه إلى التجربة، لكن هذه التجربة أو العادة نرجع إليها في أمور تتعلق بماذا؟ بأحكام الحيض، أحكام أيضا النفاس، هذه هي التي العادة لها تأثير. ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة، القاعدة الفقهية، إحدى القواعد الخمسة العادة المحكمة، وأيضا استدلوا لها بأثر عبد الله بن مسعود: ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. كذلك أيضا العادة تحكم فيما يتعلق ببعض المعاملات فيما لم يرد فيه نص أو فيما لم يتعارض مع نص، وبخاصة في الصناعات، فهناك كثير من الصناعات إنما تضبط بالعادة، فهناك من يخيط الثياب، وهناك الغسال، وهناك الحداد، وهناك النجار، وهناك صاحب المصنع، وهناك مواصفات معروفة. إذن هناك ذلك أيضا في بعض التعامل تعتبر العادة، لكن في الأحكام الشرعية لا تدخل فيها العادة. قال وسبب اختلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران، أحدهما رسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أرضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذا عمر رضي الله عنه الفاروق له أثران في هذه المسألة. إذن نحن نأخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما صح، وقد ورد عنه أثران، الأول صحيح والثاني فيه كلام وهو انقطاع. إذن ما روي عن الصحابة في ذلك فإنه يوقف عنده. قال: لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران، أحدهما عام والآخر مفسر. إذن الأثران اللذان ورد عن عمر رضي الله عنه كما يقول المؤلف أحدهما عام يعني مطلق، والآخر مفسر أي مقيد للأول. فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بالعام أو نأخذ بالمفسر؟ فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر. فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: هذا أثر رواه البيهقي في سنن الكبرى وغيره، هو أثر صحيح. قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين. ونحن بخانقين، ما هي خانقين؟ هذه بلدة من بلاد العراق قريبة من بغداد. إذن عمر رضي الله عنه كما يقول شقيق وصل إليهم خطاب عمر أي كتاب عمر رضي الله عنه وهم يقيمون بخانقين مدينة بلدة قريبة من مدينة بغداد التي تعرفونها والتي صارت بعد ذلك هي عاصمة الخلافة العباسية واشتهرت بالعلم وازدهرت في ذلك الوقت. نعم. أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض. هذا ترون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر وهكذا. نعم. فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. إذا رأيتم الهلال نهارا، في رواية أخرى فإذا رأيتم الهلال أول النهار. هذا نفس الرواية اللي جاء بها المؤلف جاءت في رواية أخرى وفي نفس البيهقي بدل فإذا رأيتموه نهارا فيها زيادة فإذا رأيتموه أول النهار بدل نهارا قيدت بأول النهار. قال وأما الخاص فما روي فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فكتب إليهم يلومهم وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجريب لكن الأول كما قلنا صحيح وهو حجة للجمهور والثاني ضعيف. لا شك أن الراجح في ذلك هو مذهب جماهير العلماء وأنه لا يختلف في أول النهار وآخره وإنما يكون لليوم الذي يليه. قال القاضي القاضي يتكرر في هذا الكتاب ويقصد به المؤلف نفسه يعني هو يلقب نفسه بالقاضي. الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية. المؤلف كما ترون من العلماء السابقين الذين أيضا لهم دراسة في هذا المجال وأنتم تعلمون من علماء الشريعة من عني بهذا الأمر فمنهم أيضا من درس إلى جانب العلوم الإسلامية أيضا علم الطب ومنهم من درس علم الفلك ومنهم من درس علم الحساب وغير ذلك من العلوم. نعم. وتدركون ذلك جليا عندما تقرؤون كتب ابن القيم رحمه الله. قال وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها. قال وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن لهم طريقين. الله سبحانه وتعالى قد يسر على هذه الأمة وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فلا قدر أن المسلمين فاتهم اليوم الأول من رمضان فلم يصوموا إلا 28 فإنهم يقضون ذلك اليوم ولا إثم عليهم في ذلك. فالحال بالنسبة للحائض والنفساء فإنهما تفطران وتقضيان ولا شيء عليهما في ذلك وكذلك أيضا الحامل والمرضى إذا خافتا على نفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا شيء عليهما وإذا خافتا على ولديهما ففيه خلاف بين العلماء فيه من يرى أنهما يقضيان وعليهما الكفارة ومنهم من يرى الاقتصار على القضاء. قال وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين. إذا الآن المؤلف يريد أن يبين ما هي الطريقة التي نعرف بها الرؤيا. هو ذكر أن لها طريقين. الطريق الأول هو الحس يعني أن تعرف بأحد الحواس وتعلمون الله سبحانه وتعالى قد رتب في جسم الإنسان 5 حواس فحاسة النظر التي تكون بالعين والسمع التي تكون بالأذن والشم التي تكون بالأنف واللمس التي تكون باليد والذوق التي تكون باللسان. إذن هذه حواس 5 الحاسة التي تدرك بها الرؤية إنما هي العين. نعم. قال أحدهما الحس والآخر الخبر. قال فأما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا. إذن الحس أن يرى الهلال فهل القصد من قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته انه لا بد ان يراه كل انسان فيصوم؟ لا، هذا غير ممكن. سترون كلاما لابي حنيفه يتعلق بهذا الموضوع، يعني سنصل اليه قريبا فيما يتعلق في صوموا لرؤيته، هل يقتصر في دخول رمضان على شهاده واحد او لا، او ان هناك فرقا بين ان يكون هناك غيم فيقتصر على شهاده واحد او الا يكون غيم، هذا كله سياتي. قال: فان العلماء اجمعوا على ان من ابصر هلال الصوم وحده ان عليه ان يصوم الا عطاء ابن ابي رباح. قول المؤلف في دعوى الاجماع هذه منقوله غير سليمه، لان هذا الذي حكاه اجماعا ليس اجماعا في الواقع، لانه لم يخالف في هذا عطاء وحده كما ذكر المؤلف، وانما خالف فيه مع عطاء اسحاق بن راهويه من العلماء ممن عاصر الامام احمد ومن اقرانه، وخالف فيه في ذلك ايضا من التابعين كعطاء ابن سيرين، وخالف فيه ايضا ابو ثور، وهي روايه حنبل عن الامام احمد، ولذلك نقل عن الامام احمد روايه انه اذا راه وحده فانه يصوم. نعم. قال: الا عطاء ابن ابي رباح فانه قال لا يصوم الا برؤيه غيره معه. قال: واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر، وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور. إذا رأينا أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن الإنسان إذا رأى الهلال وحده، وفصلوا القول في ذلك، قالوا لا فرق بين أن يعلم بذلك القاضي أو الوالي أو لم يعلم، سواء شهد عندهما أو لم يشهد، أخذ بقوله أو لم يؤخذ، فإنه في هذه الحالة يلزمه الصيام. لكن هل يظهر ذلك للناس؟ لا، إن لم يصم الناس فليس له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قال: وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور. الآن المسألة الأخرى بالنسبة لخروج شهر رمضان، تعلمون الدخول فيه خلاف، هل يقتصر فيه على رواية واحد أو لا، على شهادة واحد أو لا، وسيأتي الكلام أيضا فيما يتعلق بالرؤية، هل هي أقرب إلى الشهادة أو الرواية، وإذا قلنا للرواية لها منحة، وإذا قلنا هي شهادة ليس بناها، لأننا إذا قلنا شهادة فلا بد من شهادة اثنين كما تعلمون، لأن الشهادة في الحقوق لا يكفي فيها أقل من اثنين، وبالنسبة للرواية يقتصر فيها على واحد كما تعلمون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الوضع مختلف في هذا، فهل رؤية الهلال أقرب إلى الشهادة أو إلى الرواية؟ هذا سيعلم له المؤلف. قال: وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور، وهذا لا معنى له. فإن رأيتم الآن جمهور العلماء يرون أن الإنسان إذا رأى هلال شوال فإنه لا يفطر، وذهب الشافعي إلى أنه يفطر. لماذا وقع هذا الخلاف؟ الخلاف كله يدور حول قول الله تعالى: فمن شهد صوموا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا رآه الإنسان هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ إنما هو مرتبط بالجماعة، هذا هو سر الخلاف هنا. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هل مجرد رؤية واحدة إذا رأى الإنسان ولم يؤخذ برأوية أو حتى لم يبلغ يفطر أو لا؟ قال: وهذا لا معنى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم. لا معنى لها، هل هي تعود إلى كلام الجمهور أو تعود إلى كلام الشافعي؟ الفقيه عندما يدقق النظر في كلام ابن رشد ويغيص في أعماقه يجد أنه من واقع كلامه أنها ترجع إلى أبعد مذكور، وهذا خلاف المعهود، لأنه دائما الإشارة تكون إلى أقرب مذكور، فتجد في ثنايا كلام الرشد أنه يميل إلى مذهب الشافعي. ثم أيضا قوله عن الشافعي، وبه قال الشافعي مفهوم أن الشافعي انفرد به. الشافعي لا يوافقون على هذا، لأن هذا القول قال به غيره، وإن خالفهم الأئمة الثلاثة، بل تجد أن بعضهم يقول وقته قال أكثر العلماء، وممن نص على ذلك النووي. لكن هل هذا مسلم؟ نحن دائما نعتبر الكفة التي فيها الأئمة الثلاثة هي الأكثر، والتي فيها إمام هي الأقل، وعند التساوي ننظر أيضا إلى مع من مع هؤلاء ومن مع هؤلاء، فلا شك أن الأكثر هم الجمهور في هذه المسألة. لكن لم ينفرد الشافعي بهذه المسألة، وإنما وافقه جماعة من العلماء. إذن الذي يظهر لي وكما سترون من قراءة الكتاب أن المؤلف يميل إلى مذهب الشافعي لا إلى رأي الجمهور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهل القصد العموم أو القصد أن الإنسان إذا رأى دخول الشهر يصوم ولو لم يصم الناس، وإذا رأى خروجه صام وإن لم يفطر وإن لم يفطر الناس؟ قال وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطروا. تعلمون من الأحكام أو المسائل التي عني بها علماء الشريعة ما يعرف بسد الذرائع، وسد الذرائع هذا باب واسع وعظيم في الفقه الإسلامي وفي أصوله، وكثيرا ما يحتاجون ما يحتاج إليه الفقهاء. أنتم تعلمون أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحبة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا الصائم لا يبالغ لماذا؟ سدا لذريعة أنه لو بالغ يصل الماء إلى ماذا؟ إلى حلق. أيضا كما تعلمون الإنسان أيضا دائما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الإنسان مطالب بأن يؤدي المصالح، لكن قد يترتب عليها مفاسد فيدعها. إذا سد الذرائع مطلوب في الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من أحكام. قد يأتي الإنسان فيتخذ هذا الأمر وسيلة للوصول إلى ماذا؟ إلى تحقيق بعض. فيقول العلماء الوسائل لها أحكام والغايات، هذه وسيلة وهذا مقصد. إذن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. إذن هنا لماذا نهي عن أن يفطر الإنسان تجنبا للتهمة؟ لأن الإنسان ربما لو رأى الهلال فأفطر اتهم بأن هذا رجل يعني متلاعب بأحكام الإسلام، لا يصوم، متساهل، لأنه يعني لا يعطي الإسلام حقه، ورسول صلى الله عليه وسلم حض على تجنب الشبه وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي قصته مع صفية عندما مر اثنان من الصحابة فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فاستغرب من ذلك كيف يقول ذلك يا رسول الله، قال خشيت أن يوقع الشيطان في رؤوسكما. أنتم تعلمون أن الشيطان يترقص الدوائر بالمؤمن، فمثل هذا الموقف لم يفوته. يمر صحابيا فيسرع تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتراما له، فربما يوقع في نفوسهما الشر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أراد إغلاق هذا الباب حتى لا يعطي فرصة لماذا؟ للشيطان. والشيطان حريص دائما على أن يفسد على الإنسان كل شيء. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الشيطان هذه وظيفته في هذه الحياة، وقد أعطي ذكاء ودهاء، فهو يسعى دائما لأن يوقع المسلمين في ماذا؟ في الأخطاء. لكنه قد يعجز، فأقل ما يفعل أن يشوش عليهم، كما يحصل ذلك في الصلاة عندما يتردد الإنسان، عندما يتشوش، هل انتقض وضوءه لم ينتقض، هل صلى ثلاثا واربعا، الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا خطا مستقيما بحيث أننا ندحر الشيطان، فإما أن نزيد إذا زدنا في الصلاة، فإما أن تكون إتماما لها أو ترغيبا للشيطان، وبذلك يخرج الشيطان مندحر الله وراء لأنه نهزم في هذا الموقف. إذن كل مسلك يسلكه الشيطان مع المؤمنين إذا أخلصوا أعمالهم لله فهو سيفشل. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله سبحانه وتعالى بين له أن عباده المتقين لا يمكن أن يصل إليهم ولا ينفذ إليهم في هذا المقام. قال لمكان سد الذريعة ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. قال وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. طيب نقف هنا. قال وشذ مالك فقال من أفطر وقد رأى الهلال فعليه القضاء والكفارة. هناك قضيتان، القضاء وأيضا الكفارة. فهنا القضاء لأنه يرى أنه ترك يوما حتى وإن رأى، والكفارة لأنه خالف غيره. وقال أبو حنيفة عليه القضاء فقط. قال وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب إذا نحن رأينا هناك طريقان لمعرفة دخول رمضان، إما الحس ويحصل بالرؤية، صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصم كما هي. والطريق الآخر طريق الإخبار، فبكم نكتفي؟ هل نكتفي بواحد أو لابد من اثنين؟ قال وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. فأما هل أي إنسان يخبر أو لابد من أن يكون عادلا، لأن هذه شهادة والشهادة تشترط فيها العدالة. نعم لابد من العدالة، لأن الفاسق لا ينظر إليه، لأن الفاسق متهم في دينه، فكيف يقبل في أمر من الأمور التي تترتب عليها العبادات. قال فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. هذا هو مذهب بشهادة رجلين عدلين، وفيه من يقول بشهادة رجل عدل. وقال الشافعي في رواية المزني إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، وهذا هو مذهب واحد، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين، وهو أيضا مذهب أحمد. إذن الشافعي وأحمد متفقان في هذا. وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة قبل واحد. انظر أبو حنيفة، يعني قد يسأل سائل فيقول لماذا يعني يتشدد أبو حنيفة أو لماذا يسلك هذا المسلك. يقول إن كانت السماء غيم والمسألة غير واضحة ففي هذه الحالة يقبل واحد، لأننا بحاجة إلى أن نعرف، لكن إن لم يكن غيم فالناس يتساءلون. بمعنى لو وجد في السماء قطر فلا يمكن أن يراه إلا من عنده قوة في الإبصار، لكن إذا كانت السماء مصحية فلماذا أقصر ذلك على واحد أو اثنين؟ لا بد من الاستفاضة في الشهادة، لا بد من وجود عدد. أنتم تعلمون خبر الواحد وخبر الاثنين، ثم أيضا الحديث المستفيض والحديث المتواتر. فأبو حنيفة يقول لا بد من الاستفاضة. لماذا؟ لأن السماء مفتح ليس مغلقا، فالناس كلهم ينظرون، وغالب الناس أبصار وأبصار سليمة، فلماذا نقتصر على واحد أو الاثنين؟ لا بد من وجود عدد نطمئن إليه. قال وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة. قال وأجمعوا على أنه لا يقبل في الاختصار. هناك من العلماء من يقول في قبول شهادة الواحد العدل في دخول رمضان، ومنهم من يقول لا بد من شهادة اثنين، ومنهم من يشترط الاستفاضة أي العدد الغفير إذا كانت السماء مصحية وتواسى والناس في النظر إليها. قال: وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر. كل حال يبدو أن المؤلف سيعرف يعرض الأدلة، لأن هناك أدلة لكل قول يبدو مؤخرة، فلا في داعي أن نذكرها ثم نكرر. نعم. فإن إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. قال: سترون أن المؤلف أيضا يرى أن قول ماذا قول أبي ثور أبي يعني أبي من حيث الحجة، لكنه من حيث الدليل مذهب الجمهور، وهذا هو رأي المؤلف. قال: وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. أبي ثور لا يفرق بين رؤية الهلال دخولا وخروجا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، لكن جاءت أحاديث فيها التفريق بين الدخول وبين الخروج. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، إذن المؤلف سيذكرها، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل. هذا الذي أشرت إليه، هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ بمعنى الذي يخبرنا برؤية شهر رمضان، هل نعده شاهدا أو نعده راويا؟ هو فإن عديناه راويا فالأقرب أن نقتصر على واحد، وإن قلنا هو شاهد فلولا أنه لا بد من اثنين قياسا على الحقوق أيضا، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقضية شهادة النساء في هذا المقام أكثر العلماء يردونها ولا يعتبرونها، لأنهم يرون أن هذا من اختصاص الرجال. قال: وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. قال رحمه الله: أما الآثار فمن ذلك ما خرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب الله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. حقيقة قول أبو داود هذا يعني غير صحيح، لأن الذي رواه أبو داود ليس هذا، وإنما الذي رواه أبو داود في قصة أمير مكة، هذا الذي رواه أبو داود الحارث، لكن هذا رواه الإمام أحمد والنسائي، والذي يأتي به المؤلف يبدو لأنه نص النسائي أيضا في سننه. نعم. قال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينقل لنا عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، جالس أصحاب رسول الله وسأله وسمع منهم، فهو ينقل لنا ما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الراوي يؤكد الخبر، جالس الصحابة سألهم وكلهم ذكر له أنه سمع أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أمي عليكم فأكملوا 30 شعبان، فأكملوا شعبان 30، فإن شهد اثنان ذوى عدل فأفطروا الرسول. هذا الذي سيأتي في هذا الأثر، وهو أثر صحيح أخرجه أحمد والنسائي، ورواية أيضا رواية أبي داود عن أمير مكة إنما هي قريبة من ذلك الذي فيها أنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ذكر الشاهدين العدلين، فهي ملتقية مع هذا، لكن كلامنا أن هذه ليست رواية أبي داود، لأن أبا داود رحمه الله ما صرح بعبد الرحمن بن زيد. قال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن المجالسة، وهذه أيضا فضيلة أيضا لعبد الرحمن بن زيد أن يكون ممن جالس أصحاب رسول الله، جالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وسألتهم، وأيضا سألهم، وهذا هو شأن الإنسان المستقيم الذي يريد الحق ويريد التعلم أن يسأل، ولا سيما أن يسأل أهل العلم، فهؤلاء هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألتهم وكلهم حدثوني. وكل الذين سألوا حدثوا. إذا التقت كلمة الذين جالسهم وسألهم كلهم اتفقوا على أن حدثوه بما يأتي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذا رسول صلى الله عليه وسلم علق الصيام فهو يصوم لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأتموا 30. فإن شهد شاهدان فالشاهد وإلا صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته. فهذا ما وردنا في الحديث المتفق عليه، لكن هذه الزيادة هي التي نريدها في هذا المقام. فهي شاهدان ذوى عدل فأفطروا وصوموا. فصوموا وأفطروا، نعم. قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. في بعض الروايات فإن شهد شاهدان ذوى عدل، يعني وصف الشاهدان بأنهما ذوى عدل. إذن العدالة مطلوبة في هذا المقام ولا بد منها، نعم. قال ومنها حديث ابن عباس أيضا. هناك أيضا أثر عبد الله بن عمر، ويبدو أن المؤلف ما عرض له. فحديث عبد الله بن عمر أيضا روي بإسناد صحيح أنه قال تراءى الناس الهلال زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تراءى الناس الهلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. فقلت يا رسول الله إني رأيت الهلال. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوموا. إذن تراءى الناس الهلال، إذن هذا فيه حظ أيها الإخوة على أنه إذا كان في ناحية الشعر فإن على المؤمنين أن يحتسبوا وأن يتحروا وأن يسعوا في معرفة الهلال. فهذا عبد الله بن عمر أحد الذين تراءوا الهلال، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى. عبد الله رضي الله عنه صحابي، والصحابة كلهم عدول كما هو معلوم وكلهم ثقات. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته وحدها. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس. وفي حديث عبد الله بن عباس الذي رواه أيضا أصحاب السنن وغيرهم أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شهدت ليلة الهلال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال فأذن فليصم الناس غدا. إذن جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يعرفه، فأراد أن يتثبت منه فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ وفي رواية وأني عبد الله ورسوله. وكثيرا ما يقول رسول الله وأني عبد الله ورسوله، وهذه مكانة عظيمة شرفه الله بها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا رد لأولئك الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجاوزون به قدره صلى الله عليه وسلم ويرفعونه إلى مكانة غير مكانته. فله المكانة العظمى، وهي أمر ليست محل خلاف. لكن أيضا لا ينبغي أن يتجاوز برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء أن يتجاوز بهم مكانة المخلوقين، فهم عبيد لله وخلق من خلق الله. فضلهم الله سبحانه وتعالى على الناس وخصهم برسالته وأمنهم على هذه الرسالة، فكان لهم الفضل العظيم على خلق الله جميعا، لأنهم كانوا سببا بعد الله في هداية من اهتدى من هذه الأمم. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا نفرق بين أحد من الرسل. إذن هذا الأعرابي كما ترون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الناس بلطف وبحكمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف، قال سبحانه وتعالى يشيد بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولو كنت فظا، في سورة أخرى ليست الأعراف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا رسول الله يتلقى أولئك الأعراب، حتى كان الصحابة لما شقت عليهم الأسئلة وصعب عليهم لما جاء الحديث الذي يتعلق بكثرة السؤال والنهي عنه وإن الله سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، كانوا يتحرجون، فيصر الصحابة إذا جاء أحد الأعراب ربما يعطوه شيئا ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عربي جاء فقال لرسول الله إني رأيت الهلال الليلة، فما كان عن الرسول إلا أن تثبت عن رجل أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال العربي نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس فصام، وصام الناس معه، صاموا غدا. إذن هذا هو طريق إثبات أو ثبوت رؤية الهلال.